أما بعد، ما زلنا مع موضوع الزكاة أو كتاب الزكاة، وكنا قد أتينا على ذكر الباب الرابع الذي تضمنه هذا الكتاب والمتعلق بمصارف الزكاة، أي الأصناف المستحقة للزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنهينا الكلام عن ذلك. ويأتي الآن الحديث عن الباب الذي يليه، وهو الباب الخامس، وهو آخر أبواب الزكاة والمتعلق بزكاة الفقه، ويبقى بعد ذلك الكلام عن كتاب آخر وهو كتاب الخمس، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصيام. فهذا الباب الذي بين أيدينا اليوم هو الباب الخامس والمتعلق كما قلنا بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر كما عبر عليها المؤلف وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر، هي صاع من القوت المعتاد على كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. هذا خلاص ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع، يعني في باب صدقة الفطر. أعيد، قال: هي صاع من القوت المعتاد على كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. هنا ذكر المؤلف في هذا الباب في قوله صدقة الفطر، وهو اختار هذا، وبعضهم يقول زكاة الفطر، والأمر سيان، سواء قلنا زكاة الفطر أو قلنا صدقة الفطر فالأمر واحد. لماذا؟ لأنه ذكرنا غير مرة أن الصدقة تسمى الزكاة والزكاة تسمى صدقة، يختلف الاسم ويتفق المسمى، ولأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه الآية من سورة التوبة أن المراد بالصدقة أو بالصدقات أنها الزكاة المفروضة. وأيضا هو جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث سمى الزكاة، حيث سمى الزكاة المفروضة بأنها صدقة، كما في حديث معاذ: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذن سواء قلنا صدقة الفطر أو قلنا زكاة الفطر فهو شيء واحد، وكلاهما نطق به الحديث الصحيح، بل ونطقت به آيات القرآن. وكذلك يسميها بعض العلماء بالفطرة، والفطرة في الحقيقة يقال على الشيء الذي يخرجه الإنسان، أي المخرج من الطعام أو من قوت أهل البلد، هذا يسمى الفطرة، يعني بكسر الفاء لا غير، بكسر الفاء يقال الفطرة. والفطرة كأنها الخلقة، أي كأنها تجب على النفوس. لماذا؟ لأن هذه الزكاة، زكاة الفطر، تجب في الذمة لا تجب في الأموال، فهي متميزة عن سائر الزكوات الأخرى، لأن الزكوات الأخرى تجب في أصناف معينة وعلى أشخاص معينين، وهذه في الحقيقة ليست ضريبة على الأموال، وإنما هي ضريبة على الأشخاص، ولهذا تخرج عن الصغير ويتكلف عليه ويخرجها الفقير، رغم أن الزكاة في الأصل زكاة الأموال تعطى للفقير، ولكن الفقير إذا كان يجد قوت يومه وليلته فإنه تجب عليه زكاة الفطر، لما سوف نذكر بعد قليل في الحكمة من مشروعية هذه الزكاة. وأصل الفطر في اللغة يقال فطر ناب البعير، فطر ناب المعير، بمعنى إذا انشق الموضع الذي يخرج منه السن، الذي يخرج منه السن، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، بمعنى إذا السماء انشقت. ويقال لها زكاة الفطر لأن الفطر سبب في إيجاب هذه الزكاة، لأن الفطر سبب، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه. فكأن معناه فكأن الصائم يشق صومه بالأكل، لهذا سميت بزكاة الفطر. والمؤلف هنا عبر عنها بقوله باب صدقة الفطر. وزكاة الفطر فرضت على المسلمين وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في الوقت الذي فرض عليه صيام شهر رمضان، وهو في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية للهجرة هو تاريخ بدء الصيام، حيث فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وفرض أيضا عليها زكاة الفطر أي في السنة الثانية للهجرة. وأما الأصل في مشروعيتها فقد نطق بذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالعمومات الواردة في ذلك من وجوب إخراج الزكاة، وكذلك عموم قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فبعض أهل العلم يقول أن هذه في زكاة الفطر، وهذا فيه نظر في الحقيقة. ولكن أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة في غير ما حديث، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس، وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان. فقوله فرض بمعنى ألزم وأوجب. إذن في الأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر إجماع أهل العلم على أن هذه الزكاة فريضة أو أنها مشروعة كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر ومنهم البيهقي وغير ذلك من أئمة العلم. وسند هذا الإجماع كما قلنا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان. ولكن في الحقيقة هناك من علماء من لم يقل بفرضيته وبوجوبها، ولهذا قالوا بأن ادعاء الإجماع في مسألة وجوب زكاة الفطر فيه نظر. فقد ذهب قوم من أهل من الظاهرية، وكذلك ابن اللبان من الشافعية، وأشهب من المالكية على أن زكاة الفطر ليست بواجبة يعني بمفروضة على المسلمين، وإنما هي سنة مؤكدة. وأرجع قوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، قالوا فرض هنا بمعنى قدر وليس بمعنى فرض بمعنى ألزم وأوجب، لكن فرض بطبيعة الحال صرف معناه بعد ذلك إلى الاستعمال الشرعي وهو الوجوب. ولهذا كان القول الراجح في مسألة زكاة الفطر بأنها واجبة، لأنه جاء الحديث ذلك عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الله أخرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر، فقوله أمر يفيد الوجوب. هذا عن تاريخ ما عن مشروعية زكاة الفطر. وأما عن حكمة إخراج هذه الزكاة فقد جاء مصرح به في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هذا الحديث فيه بيان للحكمة من إخراج هذه الزكاة. قال أولا طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأنه ما من صائم إلا وقد يقع له شيء من النقص في عبادته أي في صومه من لغو الكلام ورفث القول وما إلى ذلك، فهو إذن يحتاج إلى ما يجبر هذا النقص ويكمل ذلك الذي وقع له فيه خلل، فتكون زكاة الفطر كالجبران لما وقع له من نقص أو سهو أو خلل في عبادته للصوم. ولهذا شبهوها بالسنن الرواتب بالنسبة للصلاة. ولهذا العبد إذا حوسب يوم القيامة على صلاة الفريضة ينظر له بعد ذلك فيما أتى به من صلاة النافلة حتى يكمل له ذلك النقص الذي وقع له. وقد قال وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن زكاة الفطر بالنسبة للصائم قال كسجدة السهو بالنسبة للمصلي، فتلك تجبر، أي سجدة السهو تجبر ما نقص أو ما وقع من خلل وسهو في الصلاة، وكذلك زكاة الفطر تجبر ما حدث للصائم من نقص أو خلل في صومه. ولكن ربما هنا قد يرد إشكال فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم من اللغو والرغبه، ولكن هل كل الناس يقع لهم هذا في رمضان، بمعنى يقع لهم خلل أو نقص في عبادته؟ فمثلا محقق الصلاح إنسان معروف بصلاحه وكثرة تقواه، وهذا قد يؤدي هذه العبادة على أكمل وجه ولا يقع له فيها نقص أو خلل، فمن هذا الباب يعني لا يحتاج إلى هذه الزكاة لأن يطهر تلك العبادة، يعني لا تكون الزكاة طهرة له لأنه لا إثم عليه. وأعطى العلماء مثال آخر، قالوا للذي يسلم مثلا قبل غروب شمس ليلة العيد، الذي يسلم كان كافرا ثم أسلم في تلك اللحظة، هذا تجب عليه زكاة الفطر. ولكن إذا قلنا أن زكاة الفطر هي طهرة للصائم وهذا لم يصم، لم يصم وإنما أسلم قبل غروب الشمس، فوجبت عليه الزكاة. أجاب العلماء على هذا الإشكال فقالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أنه خرج مخرج الغالب، يعني هذا في الغالب أن كل من يصوم يقع له هذا، كل من يصوم يكون له شيء من هذا الخلل، والصغير كذلك، الصغير ليس له إثم، إذن فكيف تكون له طهرة؟ ولكن هي في الغالب أنها طهرة للناس مما قد يعلق في صيامهم من نقص وخلل وما إلى ذلك. ثم إن هناك الحكمة أخرى أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله طعمة للمساكين، فمن لم تكن له هذه الزكاة طهرة لصومه من اللغو والرفث يسد بها الثغرة الثانية وهي أن يطعم بها المساكين، يعني حتى يشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم بيوم العيد ويغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. إذن فهذه الحكمة مركبة من أمرين اثنين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حكمها كما سبق القول أنها فرض على الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان على الناس. وأيضا تدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة، وفي قوله أيضا في حديث عبد الله بن عباس أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، وما إلى ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في ذلك. هذه خلاصة لما يبغي الكلام عليه في هذا الموضوع، لأن هذه المسائل التي ذكرتها لم يتعرض إليها المؤلف بشيء مما ذكرت، وسنتكلم الآن على ما ذكره المؤلف في متنه هذا. قال هي صاع من القوت المعتاد على كل فرد. كلام المؤلف فيه بيان زكاة الفطر ما هو مقدارها، قال هي صاع، مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع هو أربعة أمداد، أربع حفنات، يعني اليد المعتدلة لما تمسك أربع أمداد يعني أربع حفنات يكون صاع، والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة، الصاع المعتبر كما قال صلى الله عليه وسلم هو مكيال أهل المدينة. والصاع كم يقدر بالكيلو؟ يقدر منهم من قال أنه 3 كيلو، ومنهم من قال بأنه كيلوين ورطل يعني 2.5 كيلو، وبعض من قال 2.4 كيلو، ومنهم من قال 2.40 كيلو، وهذا أقله يعني 2.40 كيلو، وأكثره 3 كيلو. فالإنسان يخرج صاع من القوت أي من الطعام على كل فرد، على كل فرد. الدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا حديث صريح أنه بين فيه بأن هذه الزكاة واجبة وأنها تجب في الطعام، وذكر أمثلة عن الطعام، فقال صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد، إنسان إذا كان حر أو كان عبدا يعني تحت إمرة سيده، والصغير والكبير، الصغير والكبير يعني لا فرق بينهما، والذكر والأنثى من المسلمين، بمعنى لو كان عندك ممن تنفق عليه وتمويله كافرا فهذا لا تجب عليك الزكاة فيه، وإنما يشترط أن يكون من المسلمين. والصغير كذلك حتى ولو كان رضيعا، لو ولد لإنسان مولود قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه الزكاة، ولو ولد بعد غروب شمس ليلة العيد لم تجب عليه الزكاة، في قول جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد. واختلف أهل العلم هل يخرج على الجنين الذي في بطن الأم، والحقيقة أن الجنين لا يسمى صغيرا لا عرف ولا شرع، إذن فلا زكاة عليه، ولكن بعض أهل العلم قال بجواز إخراج الزكاة زكاة الفطر على الجنين الذي يكون في بطن الأم، واستدلوا بما رواه بعضهم كما في مسائل الإمام عبد الله بن أحمد وفي مصنف بن أبي شيبة أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يخرج الزكاة على الجنين، ولكن ليس في الحديث المرفوع ما يدل على ذلك، فقوله الصغير يعني على المولود ولو كان صغير، وعلى الكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. وهنا المؤلف قال هي صاع من القوت المعتاد، ولم يبين ما هي الأنواع أو ما هي الأطعمة التي يخرجها الإنسان في زكاة الفطر، قال من القوت المعتاد، وكأنه يذهب إلى القول بأن كل ما يصلح للقوت، كل ما يدخر ويقتات فإنه تصلح أو يكون صالحا لإخراج الزكاة منه. والدليل على أن الزكاة إنما تخرج من الطعام حديث أبي سعيد المروي في الصحيحين عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. الأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف الذي يشبه الزبدة عندنا، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من زبيب. ولقول عبد الله بن عمر أيضا فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت، والسلت هو نوع من الشعير الذي لا قشور فيه. لكن قول أبي سعيد الخدري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، اختلف أهل العلم في المراد بالطعام، هل المراد بالطعام هنا القمح يعني الحنطة أو يسمى البر أم أنه غير ذلك؟ فمن علماء من قال المراد بالطعام هنا القمح لأنه كان طعامه في ذلك الوقت، ومنهم من قال غير ذلك ولعل هذا الراجح، بمعنى صاعا من طعام يعني كل ما يصلح يعني لقوت الناس وطعامهم، فلو وجد مثلا عند قوم الأرز هو طعامهم يخرج الإنسان من الأرز، وإذا كان عند قوم مثلا العدس هو القوت الغالب عندهم وكان موجود عندهم فيخرجون العدس، وكذلك الفاصوليا، ويقال عن سائر الحبوب التي تتخذ كالطعام عند الناس. فإذا الذي جاء في الحديث أنه طعامه في ذلك الوقت كان غالبا من الشعير ومن التمر ومن الزبيب ومن القمح، ومن القمح أي الحنطة. وذكر أهل العلم بأن كل ما يصلح للقوت، وذكره المؤلف قال من القوت المعتاد الذي اعتاده الناس فيخرج منه صاعا عن كل فرد، صاعا يعني عن كل واحد يخرج 2.40 كيلو. ولكن وقع أيضا خلاف عند أهل العلم في مسألة المقدار، المقدار قلنا أنه صاع، لكن في الحنطة يعني في القمح من أهل العلم من ذكر بأن القمح خاصة يخرج الإنسان فيه نصف صاع، نصف صاع بمعنى نصف المقدار المعين في سائر الأطعمة، وهو عبارة عن مدين، لأن الصاع إذا قلنا فيه أربعة أمداد فإن نصف الصاع يكون عبارة عن مدين، وبالكيلو يكون تقريبا كيلو وعشرين غرام على أقل تقدير، وإذا قلنا على أكثر تقدير يكون كيلو ورد إذا اعتبرنا الصاع ثلاثة كيلو، يعني خاصة في القمح الإنسان يخرج نصف الصاع، أما في سائر الأطعمة يخرج الصاع كامل، زوج كيلو واربعين في كل شيء، إما في العدس وإما في الأرز وإما في الشعير وإما في التمر وإما في الزبيب. أما في القمح فله أن يخرج نصف الصاع، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون بأن الصاع في كل شيء حتى في القمح، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب أحمد ومذهب الشافعي غير أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول أنه في البر أي في القمح يخرج الإنسان نصف الصاع، ولعل هذا الراجع. لماذا؟ لأنه ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، بين اثنين يعني يقسم، ثم قال أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فهذا الأثر والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدوا صاعا من بر أو قمح على اثنين، فكأنه قسم الصاع إلى نصفين. أما في الشعير والتمر فقال صاع عن كل صغير وكبير وحر وعبد. وهذا المذهب أي القول بإخراج نصف صاع في القمح ذهب إليه كثير من الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه وعبد الله ابن عباس وجابر ابن عبد الله وعبد الله ابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر الصديق وغيرهم من أئمة العلم وأبو هريرة، وهو كما قلنا مذهب الإمام أبي حنيفة. إذن قول المؤلف هي صاع من القوت المعتاد في سائر الأطعمة، وأما القمح فيجوز فيه إخراج نصف المقدار أي نصف صاع يعني كيلو وعشرين غرام عن كل فرد. قوله عن كل فرد بمعنى لا يستثنى في العائلة أي واحد، كل واحد لابد تخرج عنه الزكاة، والزكاة في الأصل إنما هي واجبة على الإنسان بنفسه، لكن إذا كان يمون عائلة يمون أولادا وزوجة فله أن يخرج عنه، فهو يخرج عنه. ولو كان مثلا في البيت ابن كبير يريد أن يخرج عن نفسه فله ذلك، لأن الأصل الوجوب على النفس، وإن كان ورد حديث عمن تمونون، فهذا الحديث بعضهم من حسنه وبعضهم من ضعفه، قالوا لأن الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل إنسان مكلف، لكن طبعا هذا يجيزه العلماء، إذا كان الإنسان حتى وإن كان هو المكلف بإخراج زكاة الفطر فإن أخرجها عنه أبوه مثلا أو أخوه أجزأته. ولهذا لو أراد الإنسان أن يستقل بنفسه أن يخرج زكاة الفطر بدل أن يخرجها عنه والده فله ذلك، وإذا أخرجها والده عنه فإن ذلك يجزئه لا شك في ذلك. عن كل فرد يعني كل فرد في العائلة تخرج عنه الزكاة، ولو أن إنسانا كان يضيف عنده رجل، استضاف رجل أو قريبا وصام عنده شهر رمضان وعند إخراجه للزكاة أراد أن يخرج عليه الزكاة يخرج عليه الزكاة ولا حرج عليه ذلك، لأنه كان ممن ينفق عليه، وإن أخرجه هو بنفسه أجزأه ذلك، لأن الأصل أن تؤدى عن كل فرد فهي ضريبة على الأشخاص يعني على كل واحد. ثم قال المؤلف والوجوب على سيد العبد. انظروا كأن المؤلف هنا يبين أن الإنسان ليس بواجب أن يخرج على كل من يمون، يعني بمعنى إذا لو أردت الزوجة أن تخرج من مالها زكاة فلها ذلك، وأنه لا يجب ذلك على الزوج. أما على السيد يعني السيد يخرج على عبده فهذا واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده صدقة إلا زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر يجب على السيد أن يخرجها عن العبد يعني عن الرقيق، أما على السيد يعني فهي واجبة، بمعنى لو أن السيد لم يؤدي زكاة الفطر عن عبده كان آثما، والعبد لا يأثم في ذلك فيكون هو الآثم بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ومنفق الصغير ونحوه، وهذا الذي ذكرناه أيضا، منفق الصغير يعني الذي ينفق على الصغير، لأن الصغير لا يخرج الزكاة بنفسه لأنه لا يعرف ولا يدري، فيخرج عنه وليه ومن ينفق عليه. لأن قال عبد الله بن عمر أمان صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون أي تنفقون. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. هذا بيان منه في وقت إخراج هذه الزكاة. لكن هنا لابد أن نبين ونتكلم عن مسألة، متى تجب هذه الزكاة على الإنسان؟ ما هو وقت الوجوب؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأن هذه الزكاة زكاة الفطر تجب غروب شمس ليلة العيد، وهذا قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأهل. ومنهم من قال بأنها تجب في فجر يوم العيد، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، يعني هذا وقت الوجوب. ولكن المؤلف هنا قال ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، يعني هو في الحقيقة هنا بيان في أن أفضل وقت لإخراج الزكاة هو قبل صلاة العيد، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد إخراجها بعد أداء صلاة العيد، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة أو صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تسمى زكاة إذا تعمد هذا. أما إذا لم يتعمد كأن مثلا يكون نائما فلا يستيقظ إلا بعد فوات صلاة العيد، أو ينسى ذلك، أو كلف إنسانا ليخرجها عنه ثم نسي ذلك الإنسان، فهذا بعد ذلك يخرجها ولو بعد الصلاة، حتى ولو بعد يوم العيد، لأنها تبقى في ذمة. أما إذا تعمد ذلك وترك إخراج هذه الزكاة إلا بعد الصلاة فأصح أقوال أهل العلم أنها لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في ذلك، قال فإن أداها قبل الصلاة فهي صدقة، فهي زكاة أو صدقة أقول، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأفضل وقت لإخراج هذه الزكاة هو قبل الصلاة. وقد ذكر أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى في سورة سبح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا كانوا يخرجونها ويضعونها أمامهم في المصلى حتى يأتي الفقير أو المسكين فيأخذ تلك الزكاة. ولكن لا خلاف أيضا بين أهل العلم أنه يجوز تعجيل إخراج هذه الزكاة، يعني لا ينتظر ذلك اليوم، يعني طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، بل له أن يخرجها قبل ذلك. ومنهم من توسع حتى ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل سنة أو سنتين، وذهب الشافعي أيضا إلى جواز إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان، يعني في أول رمضان. والذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم مالك رحمه الله وأحمد أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. وذهب مالك إلى القول بأن حتى ثلاث أيام، لكن المعروف كما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يدفع زكاة الفطر يعني قبل يوم أو يومين من عيد الفطر، لسيما إذا كان هناك من يجمع هذه الزكاة وهو العامل. متى كان يعطي عبد الله بن عمر؟ قالوا إذا قعد العامل، يعني جلس لكي يعطي الناس له هذه الزكاة فيجمعها ثم بعد ذلك يفرقها. إذن فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن بعض العلماء قال أن هذا مخصوص بمن يجمع هذه الزكاة، لكن الذي لا يجمع الزكاة فإنه يتوجب عليه أن يخرجها بعد طلوع فجر يوم العيد. ولكن هذا طبعا قد يكون فيه شيء من الإحراج على الناس، ولهذا أجاز أن يخرجها الإنسان وأن يعطيها للمسكين حتى قبل يوم أو يومين من عيد الفطر. ولكن الأفضل كما قلنا إخراجها يوم العيد، يعني قبل أداء صلاة العيد. ثم قال أيضا المؤلف ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، بمعنى أن الإنسان الذي لا يجد قوت يومه وليلته ما عنده صاع من الطعام، هذا لا يخرج، لا تجب عليه. وبعض أهل العلم قال يؤدي ما استطاع، لأنه هو ممن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من لغو ورفث، فهو إذا صام فإنه يحتاج إلى تطهير سبحانه وتعالى له بإخراج هذه الزكاة. قالوا فيخرج ولو أقل من صاع ما عنده، ولكن الفقهاء يقدرون على أنه إذا كان عنده قوت يومه وليلته فيخرج، أما إذا كان عنده أقل من ذلك ليس له قوت يومه وليلته قال فلا فطرة عليه. ولم يختلفوا أيضا في أن الفقير تجب عليه الزكاة إذا كان عنده قوت فاضلا، فهذا المسكين مثلا الذي تعطى له زكاة الفطر فهو يستطيع من تلك الزكاة التي يحصل عليها أن يخرجها عن نفسه وعن من يمول، تعطى له هذه الزكاة ويستطيع أن يخرج من هذه الزكاة. ولهذا قال ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله ومصرفها مصرف الزكاة. ذهب المؤلف هنا كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء على أن هذه الزكاة تعطى للأصناف الثمانية، تعطى للأصناف الثمانية يعني تعطى للفقراء وتعطى للمساكين وتعطى لابن السبيل وتعطى في سبيل الله وتعطى للمؤلفة قلوبهم وتعطى في الرقاب أي لتحرير العبيد وتعطى للغارمين وما إلى ذلك، الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في من تصرف إليهم الزكاة. ولكن الذي في الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو حديث عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قالوا هذا الحديث يقضي على العام الوارد في النصوص الأخرى، قال طعمة للمساكين بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصصها في طائفة وفي صنف واحد وهم المساكين، والمساكين هم الفقراء، لأنها إذا أطلق لفظ المسكين يعني لوحده فإنه يشمل الفقير، وكذلك إذا قلنا الفقير فإنه يشمل المسكين، لكن إذا جاءت هاتان اللفظتان في سياق واحد فيكون الفقير غير المسكين، فالفقير هو أشد فقرا الذي لا يجد شيئا عنده أو لا يكفيه أصلا، ولكن المسكين هو الذي يجد شيئا عنده يعني نصف الكفاية، وربما قد يشتغل وليس له ما يكفيه كما قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهؤلاء يشتغلون وعندهم رزق ولكن ليس لهم الكافي، فالفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا هو تفريق ابن جرير رحمه الله وملا إليه الخطاب في التفريق بين الفقير والمسكين، لكن إذا جاءت لفظة المسكين لوحدها فيعني المسكين أنه هو الفقير والفقير هو المسكين، هذه كما قلنا من الألفاظ التي قال فيها العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت يعني في المعنى، طعمة للمساكين أي طعمة للفقراء. قالوا الحكمة في ذلك لماذا خصت يعني بالمساكين؟ قال حتى يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في يوم العيد، وحتى لا يكثروا السؤال والتجوال في الشوارع فيكتفون بما يحصلون عليه من زكوات، وقد جاء في بعض الأحاديث أغنوهم عن السؤال يعني في ذلك اليوم، ولكن هذا لفظ ضعيف أو ورد في حديث ضعيف فلا يستدل به، ولكن الحكمة به ظاهرة لأن المسكين الذي يطوف ويسأل الناس إذا أعطيته الزكاة في يوم العيد فإنه لا شك لا يسأل ويتعفف وقد يجد الكفاية في يومه ذلك وربما بعد أيام، وهذا الذي قلناه من أن الزكاة تصرف للمساكين فقط هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقد دافع عليه شيخ الإسلام في كلام له مفيد ذكره في الفتاوى حيث بين بأن زكاة الفطر لا تخرج إلا للمساكين أي للفقراء المحتاجين ولا تعطى لغيرهم مثلا كالغارمين وما إلى ذلك مما جاء ذكرهم ممن جاء ذكرهم في آية الصدقات كما في سورة التوبة. فقول المؤلف ومصرفها مصرف الزكاة لا يدل عليه نص وإنما هو مأخوذ من العمومات، والقول هو الذي قلناه الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين. هذا وأكون بهذا قد أتيت على إنهاء موضوع صدقة الفطر وهي الباب الخامس كما قلنا من باب كتاب الزكاة، وكنت أود أن أتكلم عن الموضوع الذي يليه لكن أرجئ هذا إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل.